بعدي سلام. لو ما آمنتش إن الجنة في حضني أنا ما بقاش أنا. لو ما عرفتش إن حنانك سره حناني حناني إن الحب في قلبك كان مخلوق علشاني وإنك مهما بعد هترجع تتمناني ما بقاش أنا. لو مهما بعدت هترجع تتمناني ما بقاش أنا. شربتها ما بقاش أنا.